إن الحمد لله، نحمده حمدًا يبلغ منه رضاه، ونشكره على ما أنعم به من الخير وأولاه، ونستغفره من كل ذنبٍ، ونسأله التوفيق إلى هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو المعبود بحق، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بصدق، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا ربكم، فإن تقوى الله هي المنزل المأمون، فمن اتقى الله نجا، ومن لم يتقه هلك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ألا وإن الله سبحانه وتعالى لما أمركم بتقواه وحثكم عليها جعل لكم آيات مذكرة، ومن جملتها آيات الملكوت. قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فآيات الملكوت المبثوثة في السماء والأرض المراد منها تذكيرنا وإيقاظنا من غفلاتنا، وزيادة إيماننا وإيقاننا. ومن جملة آيات الملكوت العظيمة برد الشتاء، فنحن قبل أيام يسيرة كان أحدنا يتخفف من ملابسه ويطلب تبريد جسده، وما هي إلا ليال حتى وأحدنا يغير ملابسه ويثقلها عليه رجاء أن يدفع اكتساح البرد له. وتقليب هذه الأهواء من حر إلى برد، ومن صيف إلى شتاء، آية من آيات الله العظيمة، في كنفها ما يذكر المتذكرين، ويوقظ الغافلين، وينبه الساهين إلى أن وجودنا في هذا الملكوت العظيم المراد منه عبادة الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يظهر لنا من آياته ما يسوقنا إليه، فينبهنا بعد النسيان، ويذكرنا بعد الغفلة. ومن جملة هذا برد الشتاء، فإن في كنف برد الشتاء آيات وآيات، ومن جملة تلك الآيات أن الله سبحانه وتعالى جعل برد الشتاء مذكرًا بدار الجزاء في الآخرة. فما نراه من بردٍ يحيط بنا ويغير أحوالنا ذكره الله عز وجل في دار الجزاء، تارةً بسلبه وفقده، وتارةً بإيجاده وألمه. فأما أهل الجنة فإنهم لا يجدون البرد الشديد الذي يكدِّر عليهم صفو حياتهم، وأما أهل النار فإنهم يجدون فيها بردًا عظيمًا يذوقون به نوعًا من أنواع العذاب والألم. فإن الله عز وجل لما ذكر نعيم أهل الجنة قال سبحانه وتعالى: لا يرون فيها شمسًا ولا زمهريرًا، والزمهرير هو أشد البرد. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جهنم قال صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضي. فأذن الله لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجد فهو أشد ما تجدون من الزمهرير، وهو أشد ما تجدون من الحر. فبرد الشتاء يذكرنا فقته واعتدال جونا بأن هذا من نعيم الجنة، ويذكرنا اشتداده بأن هذا من عذاب النار. وإحاطة هاتين الحالين بنا تنبيه لنا بأننا وافدون على دار الجزاء التي ينعم فيها المحسنون فيكونون هم السعداء، ويعذب فيها المعذبون ويكونون هم الأشقياء. فانظروا رحمكم الله من الآيات المذكرة في برد الشتاء ما يسوق نفوسكم ويحرك قلوبكم إلى العمل لله سبحانه وتعالى، فإنما جزاؤكم على قدر أعمالكم، فمن أحسن فله الحسنى وهي الجنة جعلنا الله وإياكم ومن أهلها، ومن أساء فله السوء وهي النار أعاذنا الله وإياكم منها. فأيقظوا قلوبكم ببرد الشتاء بالعودة إلى رب الأرض والسماء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا حمدًا، والشكر له تواليًا وتترى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارِك على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن أكثرنا قد غيَّر ملابسه فصارت لها ألوان ملابس الشتاء ليتقي برد الشتاء في هذه الدنيا، وجديرٌ بنا أن نغيِّر أعمالنا لنتقي بها برد نار جهنم في الآخرة. فكما يطلب لأحدنا ملاذًا من برد الدنيا في الشتاء، فحقيقٌ بالعقلاء الحكماء أن يطلبوا لأنفسهم ملاذًا من برد النار جهنم. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا منها أجمعين. وإن أعظم التقات منها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبةً نصوحًا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. أيها المؤمنون، إن التوبة مأمورٌ بها في كل حينٍ وآن، وتتأكَّد التوبة إذا أظهر الله عز وجل من آيات الملكوت ما يوقظ النائمين وينبه الغافلين. فالله الله في اغتنام برد الشتاء بتغيير ملابسكم على اغتنامه بتغيير أعمالكم إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. فإننا صائرون إلى دار جزاء، والناس اليوم مقلبون بين نعم مطغية وفتن مغوية، فالناجي منهم هو من طلب التوبة إلى الله وأنس بلقياه ولزم شرعه وتابع رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا منقلب إلى الله بخير حال، ومن كان بضد ذلك فهو منقلب إلى الله بشر حال. وإن الدنيا دار العمل والآخرة دار الجزاء، فاعملوا في دنياكم ما يسركم في آخرتكم، واعلموا أن من أحسن أحسن إليه ومن أساء أسيء إليه. يداك أوكتا وفوك نفخ. وإذا قدم العبد على ربه فإما أن يحمدن ما عمل ويشكرن الله على ما أنعم، وإما أن يندم ولا تمندم، فاحذروا ندما لا فلاح بعده. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكِّها أنت خير من زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها. اللهم إنا نسألُك الهُدى والتُّقى والعفاف والغنى. اللهم حبِّب إلينا الإيمان وزيِّنه في قلوبنا، وكرِّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم بارِك لنا في فعل الطاعات، وزِدنا من إتيان الحسنات، وباعِد بيننا وبين المعاصي والسيِّئات. اللهم أحينا على خير حال، وتوفَّنا على خير حال، وقلُوبنا جميعًا إلى خير المآل. اللهم كفِّر عنا سيِّئاتنا، وتقبَّل منا حسناتنا، وزِدنا من الخيرات يا أرحم الراحمين. وأقِم الصلاة، إن الصلاة عمودُ الدين.